بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيح: باب الحرب خدعة، كذا ضبطها بالفتح. قال النووي: واتفقوا على أن الأولى الأفصح، يعني بالفتح وبالضم أيضا واردة، حرب خدعة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وقد كان، ولهذا فهذا الحديث يعد دليلا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دليل من دلائل النبوة وعلم من أعلامها هذا الحديث. وكسرى كما قال العلماء عالم على كل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر عالم لكل من حكم الروم من الجبابرة، وتبع لكل من حكم اليمن، والنجاشي لكل من حكم الحبشة، وبطليموس لكل من حكم الهند، وقيل فرعون كذا قالوا، والأظهر أنه ليس كذلك، عالم لكل من حكم مصر من الجبابرة. إلا أن الذي يظهر أن الذي أطلق عليه فرعون هو الذي كان يحكم مصر في زمان موسى عليه السلام، والله أعلم. قال: وسمى الحرب خدعة، يعني بعد أن ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله، وسمى الحرب خدعة، أي أن النبي الذي سمى الحرب خدعة. والجزء الأول من الحديث منفصل عن الثاني، ولذلك أورده بسند آخر مستقل أيضا. حدثنا أبو بكر بن أسرمة أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله ابن عينة الذي يروي عن عمر وسفيان بن عينة، وعمر هو عمر بن دينار، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أصبح الحديث الآن عزيزا من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر بن عبد الله كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكذب في الحرب، أي جواز ذلك، جواز الكذب في الحروب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني محمد بن مسلمة أتى كعب بن الأشرف فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يصرح باسم النبي، إنما قال: إن هذا، لم يصرح باسم رسول الله، في باب قد تكون فيه مذمة، قد تكون فيه مذمة، لزم التعريض بقوله: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسالنا الصدقة، قد عنانا يعني أتعبنا وسالنا الصدقة. قال أي قال كعب بن الأشرف وأيضا والله لتملن سيصيبكم الملل منه كل يوم سيأتيكم بمشكلة وبطلب. قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في الباب ما هو أصرح من ذلك لكن به بعض العلل، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في مواطن ثلاث: الكذب في الحرب، والكذب على الزوجة لاسترضائها، وكذب الزوجة على زوجها لاسترضائه، وكذلك الكذب في الصلح، لكن إسناده به بعض الكلام. وإن ثبتت لمفارده أسانيد مستقلة صحيحة أخر ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. باب الفتك بأهل الحرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول؟ قال قد فعلت. إذن لي فأقول يعني أقول فيك قولا أمامه، يعني كي يخدعه بأنه ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال الليث هذا معلق غير موصول، إذا عزوته إلى البخاري لابد أن أقول أخرجه البخاري معلقا، لأن كلمة معلقا تختلف، فكلمة معلق تحتمل الصحة والضعف، لكن إذا قلت أخرجه البخاري بدون ذكر معلقا فمفاده أنه موصول وأنه صحيح. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد، أي ناحية ابن صياد، فحدث به في نخله، أي حدث النبي أن ابن صياد موجود في نخل، في وسط نخل. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. ففيه جواز التجسس على الأعداء، لأن النبي أراد أن يرى ابن صياد على حقيقته وهو نائم، فذهب يتقي بجذوع النخل أو يتقي جذوع النخل حتى يصل إليه وهو نائم فيراه ونائم فيعرف عنه شيئا أكثر مما يعرف وهو مستيقظ، لكن قدر الله وما شاء فعل. أم ابن صياد نبهت ولدها قائلة يا صافي هذا محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته بين، أو لعلها لو تركته دون أن تخبره بأن النبي هو الذي يكلمه لبين حقيقة أمره لغير رسول الله، فلو تركته بين تحتمل الأمرين، تحتمل لو لم تخبره أنه رسول الله تتكلم على سجيته وعلى طبيعته بما يفيد أمره ويوضح أمره، لكنه لما علم أنه الرسول بدأ يحتاط في الكلام والله أعلم. وكانت هذا الصبي أعمال غريبة كما لا يخفى، لأنه آنذاك كان صبيا لم يكن كبيرا، لكن كانت له أعمال مريبة مخيفة، حتى إن النبي لما كلمه قال له الرسول أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال للرسول أتشهد أني رسول الله؟ فقال آمنت بالله ورسله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال آمنت بالله ورسله. كان سويا في أول أمره فأصيبت عينه بالعور، من أين؟ الله أعلم. فسأله ابن عمر متى ذهبت عينك هذه؟ بعد مقدمة أظهر فيها ابن صياد التوجع لأبي سعيد الخدري، لكن ابن عمر سأله متى فقئت عينك وأصبحت كذا؟ قال لا أدري. قال لا تدري وهي في رأسك؟ أنا في رأسي أو في عصاك الأمر لا يفرق. فخاف منه ابن عمر ضربه ضربة شديدة لم يدري بنفسه وهو يضربه. وأبو سعيد خافه لما قال له: يا أبا سعيد، الناس يظلمونني، يقولون أني الدجال، والنبي يقول لا يدخل المدينة وها أنا ذا خارج منها، ويقولون لا يولد له وقد ولد لي. يا أبا سعيد الناس بهم وبهم. جلس يكلمه كلاما، وبعد الكلام خرف في الكلام، فأبو سعيد خاف منه خوفا شديدا. الشاهد أن النبي أراد أن يقف على حقيقة هذا الرجل، لكن أمه بيّنت له أن الرسول هو الذي يكلمه. فقط الرسول قال له: إني خبأت لك خبأ فما هو؟ وكان النبي أضمر في نفسه صورة الدخان، فقال الدخ على لهجة الجن في حذف الكلام، قال: أخسأ فلن تعد وقدرك. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، يعني أثناء الحروب يجوز أن تقول كلمات شعر تهيج المشاعر، تهيج المشاعر. أحيانا أبيات الشعر وأغاني معينة تهيج المشاعر وتلهبها، فتشجع الناس على الجهاد في سبيل الله، طبعا بدون موسيقى ومزامير كما لا يخفى، إنها كلمات أحيانا كما يقولون في زمننا تلهب المشاعر، فيتمنى الكل أن لو قتل في سبيل الله عز وجل. فهذا الرجز في الحرب يجوز. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة، يعني كل هؤلاء رأوا شيئا من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يعني عبد الله بن رواح، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. يرفع بها صوته، يعني يأتي في المقطع الأخير يرفع صوته بكلمة أبينا أبينا أبينا. ففيه جواز مثل هذا، وهذا يشرع أن يقال في أوقات فتن للتثبيت، لكن بألفاظ تناسب المقامات لا مانع من ذلك ما دامت اتقيت المعازف التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نصوص كثيرة في هذا الباب. فعلي لما برز لرجل في غزوة خيبر خرج مرحب اليهودي يخطر بنفسه ويتباهى بنفسه ويقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج عليه علي فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل الصندرة. وانقض عليه علي فقطع رأسه في الحال. فأحيانا أبيات مثل هذه تخيف الأعداء، تخيف الأعداء. وقد قال سلمة بن الأكوع أيضا: خذها وأنا ابن الأكوع. قال: باب من لا يثبت على الخيل، يعني ليس كل الناس يستطيعون ركوب الخيل والثبات عليه، فيهم من لا يستطيع أن يثبت على الخيل. كان كذلك جرير بن عبد الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يثبت على الخيل فثبته الله. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني كلما أردت أن أدخل عليه أستأذن يأذن لي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهدي. هل هذا يعمم بمعنى أن شخصا ما لا يثبت على المذاكرة هل له أن يقول: يا رب ثبتني على المذاكرة؟ شخص لا يثبت عند تلاوة القرآن يمل، بسرعة وينصرف، هل له أن يدعو ويقول يا رب ثبتني حتى أقرأ كتابك وأكثر من قراءته؟ شخص لا يثبت في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بل يحتاج دائما إلى أن يقوم متكاسلا ينام، هل له أن يدعو ويقول يا رب ثبتني حتى تطلع الشمس أذكرك؟ كل ذلك جائز وكله مندرج تحت قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال العلماء كان يقال عنه يوسف هذه أمة، يوسف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حاتم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح، وهذا يوم أحد كما لا يخفى، شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته أسنانه المقدمة كسرت، فخرج الدم بغزارة من رأسه، فأتت فاطمة بترس فيه ماء، علي يصب والدم لا يزداد إلا كثرة، فأتت فاطمة بحصير فأحرقته وأخذت التراب المحترق فوضعته في الجرح فسد الجرح وتوقف الدم. هذا نوع علاج ويستعمله كثير من العرب أو سكان البادية في العلاج، يأتون بتراب من التنور أو من الفرن إذا حصل نزيف ويضعونه في مكان النزيف فيمنع الدم من السيلان ويوقف الدم. ترس أداة من أدوات الحرب يتترس به الشخص، أحيانا يعني يكون شيء مجوف، تعرف عفوا اللي بيسموها الأروانة، بس ليست عميقة بهذا الأمر يتقى بأسه. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. فقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، المراد بالريح هنا القوة، فالنزاع مذهب للقوة، ومن علامات الفشل كثرة الاختلاف، كثرة الاختلاف نذير شؤم ونذير فشل، كثرة الخلاف نذير شؤم ونذير فشل، إذ الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي تذهب قوتكم. ولذلك كان من أعمال أهل الباطل وأهل الكفر التفريق بين المسلمين حتى يضعفوهم، أيا كان نوع التفريق، إذا رأوا حتى عددا من أهل العلم مجتمعا يحاولون جاهدين أن يفرقوا كلمتهم، وهكذا في كل صوب وحدث. ولقد قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا حتى يسهل عليه أن يقودهم، جعل أهلها شيعا يفرق بين هذه القبيلة وهذه القبيلة، يجعلهم قبائل متناحرين حتى يسهل عليه قيادهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يصطدف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فجدير أن نتفطن لهذا. وفي المثل يقولون فرق تسد، وما كان يدرس في السابق مما يبين القوة والضعف أنهم يأتون بحزمة فيها 100 عود ويقول لك جرب اكسرها، لا تستطيع أن تكسر 100 عود مجتمعة، ولكنك تفتتها حتى يسهل عليك كسرها، فليتفطن لمثل هذا والله أعلم. قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جد وجده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، وهذا ينبغي أن يكون شأنا لنا التيسير لا التعسير، وبشر ولا تنفر، فدوما هناك أناس يقذفون الرعب في قلوب الناس، دائما لا تسمع منهم إلا الأخبار المزعجة المقلقة. ولعلكم تعرفون بعضهم، أحيانا شخص من الأشخاص يأتيك أنت عارف أنه مرجف وأنه مقلق، لا يأتيك أبدا بأخبار تسر، لا يقول لك لا الناس كلهم بدأوا يكفرهم، بدأوا يلحدوا المجرمين، بعد ما تكاد تسمع منه خبرا أبدا مطمئنا. فالرسول يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف، وصية الرسول تطاوع ولا تختلف، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يترك الشخص رأيه وإن كان يراه راجحا لرأي أخيه، لا أقول رأي أخيه الباطل، إنما لرأي أخيه وهو أدنى منه منزلة، دفعا للشر ودفعا للخلاف. ولعله مر عليكم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى أربعا خلف عثمان بمنى، صلى الظهر أربعا، ومعلوم أن الظهر يصلى بمنى ركعتين، فلما انصرف من صلاته قال ابن مسعود والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قال رجل لابن مسعود لماذا إذا صليت خلفه وأنت معتقد أنها ركعتين؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وأخذ برأي مرجوح لدفع الخلاف ما دامت الصلاة لن تبطل، والله تعالى أعلى وأعلم.